بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ درسنا هذا المساء بعون الله تعالى وتوفيقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال أبو عبد الله البعلي في كتاب التسهيل في باب الوضوء وسننه: التسمية وغسل كفيه قبله ثلاثة، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل أصابعه وشعر كثيف بوجهه، وتقديم ميامنه وتثنيته وتثليثه، ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء متشهدا قائلا ما ورد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسننه. نعم. وسننه. وسننه التسمية. نعم. سنن سنن الوضوء التسمية، يعني إذا أراد أن يتوضأ يسمي. سبق أن النية فرض، أن لابد من النية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ينوي بقلبه أنه يريد الوضوء للصلاة أو للطواف بالبيت إذا كان في مكة، أو لمس المصحف، أو يصلي الضحى أو غير ذلك. ينوي هذا لابد منه، ثم يسمي، يقول بسم الله. المؤلف هنا التسمية سنة حين يبدأ الوضوء، وينطق بها قائلا بسم الله. والتسمية مستحبة عند جمهور العلماء، كما ذكر المؤلف. جمهور العلماء على أنها مستحبة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة مع التذكر، فإن نسي سقطت، وإذا تذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي في أثناء الوضوء، سمى في أثناء الوضوء. قد ورد في التسمية عند الوضوء أحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن الحديث كلها في ضعف. قال حافظ بكثير لما ساق الآثار في أول سورة المائدة، قال: بعضها يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا، تدل على الاستحباب، تدل على الاستحباب. قال الإمام أحمد: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم في حديث له إسناد جيد، لكن مجموعها يشد بعضها بعضا كما قال الحافظ. ولهذا فإنه ينبغي المرء أن يسمي خروجا من الخلاف، ولو ترك التسمية فلا حرج. والمذهب عند الحنابلة أن التسمية واجب مع التذكر، فإن نسي سقطت، وإن تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء. ولهذا المؤلف رحمه الله مشى على مذهب الجمهور، على غير المذهب. قال: التسمية سنة، يعني مستحبة وليست واجبة، وليس هناك شيء من الأذكار يقال في أثناء الوضوء إلا التسمية قبل بدء الوضوء، والتشهد في آخره: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما ما ورد من الآثار في أثناء الوضوء فلا يثبت. من الآثار اللي وردت أنه إذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، أو كذا، هذا لا يثبت. وإذا غسل يديه قال: اللهم أعطني كتابي بيميني، لا يثبت. ما يثبت إلا التسمية في قبل البدء في الوضوء، والتشهد بعد النهاية بعد الانتهاء من الوضوء. والتسمية سنة عند جمهور العلماء، وواجبة عند الحنابلة وجماعة. نعم. هذا فيه ها؟ يقرأ القرآن ويذكر الله، وهو أثناء الوضوء ما في وقت، هذا مشغول بالوضوء الوضوء يحتاج إلى تدبر، القراءة تحتاج إلى تدبر، هو مشغول بالوضوء، الأولى السكوت. يعتبر ذكر أفضل ذكر القرآن، ما في ذكر ما يثبت فيها ذكر في أثناء لا القرآن ولا غيره، ما في إلا ذكر التسمية في أوله والتشهد بعد النهاية. إذا انتهى من الوضوء الحمد لله، هذا قاس واسع الحمد لله. نعم صلى الله عليه. وغسل كفيه قبله ثلاثة، وغسل كفيه قبله ثلاثة، هذه من سنن الوضوء أن يغسل كفيه ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا، والمراد بالكفين إلى الرسغ، يعني إلى نص الكف عن الساعد إلى الرسغ، غسل الكفين لا ما يغسل الذراعين، يغسل الكفين إلى الرسغ. يعني غسل الكفين الآن يغسل كفيه إلى الرسغ ثلاثا، مستحب عند جمهور العلماء لحديث عمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثلاث مرات، إلا إذا كان مستيقظا من نوم الليل فيتأكد في حق غسل اليدين ثلاثا. وقال بعض العلماء، ذهب بعض العلماء إلى الوجوب كالظاهرية ورواية الإمام أحمد، قالوا بالوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وإذا غمس يديه قبل غسلهما في الماء وهو مستيقظ من نوم الليل، فالمذهب عند الحنابلة أنه يصير طاهرا ترتفع عنه الطهورية ويبقى طهارة، يستعمله في الأكل، في الطبخ، في الغسل، لكن لا يستعمله في الوضوء، لأنه صار مستعملا الصواب أنه ليس المستعمل، يعني الصواب أنه يرتبع. الصواب كما عليه المحققون أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. نعم. والبداءة بالمضمضة والاستنشاق. نعم. والبداءة. والبداءة بالمضمضة والاستنشاق. نعم. والمبالغة فيهما لغير الصائم. نعم، يعني من السنن أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، ولو غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس، لكن الأفضل السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم يستنشق ثم يغسل وجهه، فكونه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه هذا سنة ليس بواجب. كذلك المبالغة فيهما لغير الصائم، يبالغ في المضمضة، يعني يدير الماء في فمه بقوة ويستنشق، إلا إذا كان صائم فلا يبالغ لئلا يتهرب شيء من الماء إلى حلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صبره وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والأفضل أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، والواجب مرة واحدة، فإذا تمضمض مرة واستنشق مرة كفى، والأفضل ثلاثا. وكذلك غسل الوجه، غسل اليدين، غسل الرجلين، الواجب مرة، والثانية والثالثة مستحبتان، والمرض بالمرة تعممها بالماء، إذا عمم الوجه بالماء بغرفة أو بغرفتين تسمى مرة، وإذا عمم يده من رؤوس إلى الصابع حتى يشرع في العضد تجاوز المرفق عممه بالماء مرة واحدة ثم مرة، سواء بغرفة أو بغرفة، ليست العبرة بالغرفات، العبرة بالتعميم، عممه بالغسل تتبع غسلة واحدة سواء بغرفة أو بغرفتين. ثم الثانية والثالثة ولا يزيد على ثلاث. والأفضل أن يكون ذلك من غرفة واحدة، يأخذ غرفة واحدة ماء تمضمض ويستنشق، تمضمض بعضها ويستنشق بعضها، ثم يأخذ غرفة ثانية ثالثة. وإن تمضمض في ثلاث غرفات ويستنشق في ثلاث غرفات فلا بأس، لكن الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يأخذ غرفة ويتمضمض منها ويستنشق منها ثم يستنثر بيده الأخرى، ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ويستنثر بيده الأخرى، وهكذا يفعل هذا ثلاثة. وإذا توضأ من غرفة واستنشق من غرفة أخرى فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون من غرفة واحدة. كما يسن المبالغة في الاستنشاق إلا للصائم، لحديث لقيط بن صبرة مبالغة في الاستنشاق إلا تكون صائما. نعم. وتخليل أصابعه. نعم، وتخليل الأصابع هذا من السنة، من سنة الوضوء، تخليل الأصابع ليصل الماء إلى ما بينها، إلى ما بينها من البشرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. خرجه الترمذي وابن ماجه. يخل ما بين الأصابع حتى إيش؟ حتى يصل إليها الماء، هذا مستحب. نعم. وشعر كثيف بوجهه، يعني إذا كان شعر كثيف بوجهه وشعر اللحية يستحب أن يخلل بأصابعه الشعر، يدخل الماء في أصابعه. الواجب غسل ظاهر اللحية إذا كانت تستر بشرة، إذا كانت تستر بشرة غير كثيفة يكفي غسل ظاهر الشعر. وتخليل الأصابع، تخليل بالأصابع ويصل الماء إلى داخلها سنة. أما إذا كانت الشعر خفيف لا يستر البشرة فيجب يجب غسله كالشعر خفيف ويصل الماء إلى البشرة، هذا يجب وجوب. إذا كانت يرى من ورائها، إذا كان ترى البشرة من ورائها، الكثيفة هي التي تستر البشرة. إذا كان الخفيفة يرى لحم الوجه من وراء الشعر وجب غسلها لإيصال الماء إلى لحم الوجه والبشرة. نعم. وتقديم ميامنه. تقديم ميامنه من المستحبات، يقدم يعني يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، ولو غسل اليسرى ثم غسل اليمنى صح، وغسل الرجل اليسرى ثم غسل اليمنى صح، لكن خالف السنة. السنة أن يبدأ باليمنى باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ويبدأ بالرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، كما كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء الأمر بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. ينبغي أن لا يخل بالتيامن. نعم. وتثنيته وتثليثه. وتثنيته وتثليثه يعني كونه يغسل الوجه مرتين، هذا السنة، أو ثلاث السنة، والأفضل ثلاث. الأفضل أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، ويغسل يده اليمنى ثلاثا ويده اليسرى ثلاثا، ورجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا. وإن غسلها مرتين فلا بأس، وإن غسلها مرة كفى، الواجب مرة واحدة. والمراد بالغسل كما سبق تعميمها بالماء في غرفة أو بغرفتين أو بثلاث، والأفضل أن يكون ذلك من غرفة واحدة، فيأخذ غرفة ويتمضمض بعضها ويستشرب بعضها كما سبق. إذن التثنية والتثليث مستحب، الواجب مرة، والمرتان سنة، والثلاث سنة. فإذا عمم مرة واحدة بغرفة وغرفتين كفى. نعم. ورفع بصره إلى إذا فرغ نحو السماء متشهدا قائلا ما ورد. نعم، يقول المؤلف: من السنن المستحب رفع بصره إلى السماء بعد الوضوء، ويرفع بصره ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله. أما رفع البصر إلى السماء فهذا جاء في حديث ضعيف لا يصح، في حي ضعيف لا صح. وأما التشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زال الترمذي بسند: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والحديث فيه ضعف لكن له شاهد كما قال الحافظ التلخيص: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة ضعفها جمع من أهل العلم. الثابت الصحيح في صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله في رواية وحده لا شريك له، وأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا خامس. أما زيارة الله وجل من التوابين فهذا فيها ضعف. قال الحافظ لها له شاهد، كذلك رفع بصره إلى السماء ضعيف. وجاء في هذه الآخر استحباب أن يقول بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يعني مثل كفارة المجلس. ولكن أيضا هذه الزيادة ضعفها بعض أهل العلم، يعني رفع بصره إلى السماء هذا ضعيف، وقوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين في ضعف، وقوله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ايضا في ضعف. ثابت الصحيح: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فتح له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من اي شاء. نعم. وانه فيه متى يقوله؟ اللهم ايش؟ لا ما ورد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ايضا ورد، لكن في ضعف. وهذا مثله في حديثي هذا، انه يقول هذا: اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي رزقي. ها لا يصح، ما يصح إلا التشهد. نعم. أحسن الله إليكم، ما ذكر الاستنثار مع الاستنشاق؟ ما ذكر الاستنثار في مع الاستنشاق في سنن الوضوء؟ ما إيش الاستنثار في إيش؟ ما ذكره مع الاستنشاق في السنن؟ ما أعرف. الاستنشاق لا بد له من الاستنثار، الاستنشاق لا بد من الاستنثار. باب مسح الخفين. يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخف، مسح أكثر أعلى الخفين، وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض. يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين. نعم. وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض، يمكن متابعة المشي عليه. إن لبس بعد طهر تام للمقيم يوما وليلة ولمسافر قصر ثلاثا بلياليها من الحدث إلى مثله، وكذا على العمامة المحنكة وذات الذؤابة إذا سترت الرأس لا ما جرت العادة بكشفه. وكذا إيش؟ وكذا على العمامة المحنكة وذات الذؤابة إذا سترت الرأس لا ما جرت العادة بكشفه. ولو مسح مقيم ثم سافر أو عكس فكالحضر. فكالحضر أو فكالحاضر؟ فكالحاضر. نعم. ويبطل بخلع وتمام مدة فيتوضأ، فأما الجبيرة فتمسح في الطهارتين إلى حلها إن لم يعد بها موضع الحاجة. باب المسح على الخفين. المسح على الخفين من المسائل العظيمة، وهي مما يعتقده أهل السنة والجماعة، فإن مذهبهم أن المسلم إذا لبس الخفين على طهارة واكتملت الشروط يمسح عليهما، وإذا كانت الرجلان مكشوفتين فليصلهما. قال المنذر روينا على الحسن أنه قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، كل من لقيته منهم على القول به. روينا عن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، وذلك أن كل من روى وروي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. وخالف في ذلك الرافضة فأنكروا المسح على الخفين، ولهذا ذكر العلماء المسح على الخفين في كتب العقائد فيقولون ونرى المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين من المسائل الفقهية الفرعية، لماذا ما ذكروا في كتب العقائد الوضوء والصلاة واكتبوا بالمسح على الخفين؟ لماذا؟ قصدهم لذلك الرد على الرافضة الذين يعتقدون أنه لا يجوز المسح على الخفين. مذهب الرافضة أنه ليس هناك مسح على الخفين، لا تمسح على الخفين إذا كانت عليه خفان يجب عليه خلعهما ومسحه للقدمين، إذا كانت الرجلان مكشوفتان يمسحهما بس، وإن كانت فيهما خف يجب نزع الخف ونزع الجورب ومسح ظهور القدمين، ويرون أن في كل رجل قدم واحد. والله تعالى قال واصلوا وارجلكم إلى الكعبين، ففي كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان في جانب القدم، معروف الآن العظمان الناتئان في جانب القدم هما الكعبان، كل رجل فيها كعبان. الرافضة يقول لا، ما في كل رجل كعب واحد، يقال لو كان في كل رجل واحد لقال الله ومسحوا واصلوا رجلكم إلى الكعاب، لأن مقابلة القسمة بالقسمة المقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا، إذا قابلت الجمع بالجمع يقتضي القسمة أحادا، واغسلوا أرجلكم إلى الكعاب. فإذا أردت أن تقسم تقول في كل رجل كعب وفي الأرجل كعاب، والله تعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب، دل على أنه في كل رجل كعبان. والكعب هذا عند الرافضة هو عند معقد الاشتراك، عند معقد الاشتراك، عند معقد الاشتراك بين الساق والقدم، هذا يمسح ظهور الرجلين كما يمسح الرأس يبل يده، ويمسح الرأس يبل يده ويمسح الرجلين. وأهل السنة والجماعة يذكرون عقيدة المسح على الخفين للرد على الرافضة، يقول ونرى يعني ونعتقد المسح على الخفين خلاف الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين. وأحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة الأحاديث المتواترة قليلة، السنة من الأحاديث المتواترة حديث الحوض، حديث المسح على الخفين، نعم، وحديث قليلة كذلك، نعم، حديث من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، وكذلك أيضا كان بنى مسجدا لله من الله له بيتا في الجنة، يعني قليل ما تقادر 14، ومنها المسح على الخفين، ومع ذلك أنكرها الرافضة من المتواترة، وهي من الحديث المتواترة. والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين المكشوفتين ومسحا على الخفين عدد كثير لا يحصل من الله أكثر من الذين نقلوا الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وذلك لأن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الذين نقلوا الآية، لأن ليس كل الصحابة يحفظ الآية، لكن كل الصحابة يتوضؤون، كل الصحابة يتوضؤون. فلذلك مسح الخفين من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الأحاديث المتواترة التي بلغت حد التواتر. واستدل الرافضة أيضا على مسح الخفين بقراءة الجر في سورة المائدة، في آية المائدة فيها قراءتان: اغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فأرجلكم معطوف على أيديكم، والتقدير اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. وفي قراءة وأرجلكم تعلق بها الرافضة، وقالوا إن أرجلكم تفيد المسح على الرجلين كالمسح على الرأس، اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرفق وأرجلكم. وأجاب أهل السنة عنها بجوابين: الجواب الأول أن المراد بقراءة الجر الغسل الخفيف، الغسل الخفيف، فإن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحا، كما تقول العرب توضأت تمسحت للصلاة، يعني توضأت. والجواب الثاني أنها محمولة، أن قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين، وقراءة النص محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين. فقراءة النص تحمل على إيش؟ على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر تحمل على المسح على الخفين. فيكون في قراءة الجر عنها جوابان لأهل العلم. والرافضة معلوم الآن مذهبهم، ولهم من الاعتقادات الكفرية أنواع متعددة، من تكفير الصحابة، والصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين، تكفيرهم تكذيب لله والله زكاهم وعدلهم، ومنها عبادتهم لأهل البيت وتعليهم لعلي رضي الله عنه ورمهم من المؤمنين ما براه الله، وكل هذه أنواع الكفر فلا يؤخذ بقولهم. وعلى هذا فهم يصلون صلاة باطلة ليس فيها وضوء، لا فيها غسل الرجلين ولا فيها مسح الخفين، فتكون صلاة باطلة، لأنها الوضوء لا تصح إلا لا تصح صلاة إلا بالوضوء، وهذا الوضوء لا يصح وضوء الرافضة، وضوء باطل، فصلاتهم غير صحيحة، فيبقى بدون الصلاة. صلى الله عليه وسلم. نعم، باب مسح الخفين. باب مسح الخفين يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين. نعم. وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه. نعم. أول أهل السنة والجماعة استدلوا على غسل الرجلين ومسح الخفين كما ثبت بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم غسلا ومسحا قولا وفعلا. ثانيا أجمع الصحابة، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، وقد لقي عبد الرحمن 120 صحابيا. ثالثا آية المائدة على قراءة النصب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم معطوف على الأيدي والوجوه، والمعنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن الله أدخل المسوح بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. فيكون الجمهور استدلوا على ما ذهبوا إليه بالسنة المتواترة: ثانيا جمع الصحابة، ثالثا آية الوضوء قراءة النصب فيها غسل الوضوء، فيها غسل الرجل. يجزئ في الوضوء. قال المؤلف يجزئ في الوضوء أكثر مسح أكثر أعلى الخف وما في معناهما. يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخف وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه. يعني المسح أكثر الخف يعني لا مسح هذا على لا أكثر لا كفى. لكن لو مسح بإصبعه طرف شيئا من أعلاه ما يكفي. لابد إيه؟ لابد يكون إيه؟ لابد أن يكون المسح أكثر أعلى الخف، أكثر أعلى الخف يمر يديه من أصابعه إلى عقبه على الرجل التي فيها الخف أو الجورب، ويكون الخف أو الجورب ثابت بنفسه ثابت. أما إذا كان يسقط يعني يلبس خف يسقط ما يثبت، أو كذلك جورب ما يثبت، فلا لا بد يكون ثابت نفسه، ولا بد أن يكون ساتر محل الفرض، محل الفرض إلى الكعبين. فإن كان الجورب أو الخف أقل من القدمين فلا يجزم الصحيح. لكن إذا الخف معروف أن الخف مثل الكنادر الآن أو جزمة الآن ما تستر الكعبين، لكن يلبس عليه الشراب وأراد أن يمسح عليهما جميعا نعم له ذلك، يمسح على الكنادر والشراب. لكن إذا مسح على الكنادر والشراب لا يخلعهما وقت الصلاة، خلعهما بطل. وإذا أراد أن يخلع الخف عند الصلاة فعليه عند الوضوء أن يخلعهما ويمسح على الجورب على الشراب حتى يخلعهما. أما إذا مسح على الجورب وعلى الخف فإنه يلزمه أن يصلي بهما جميعا. صار حكما واحد. إذن يكون يشترط ذكر المؤلف كم شرط الشروط؟ أن يكون ثابت بنفسه، فإن كان يسقط الشراب ويظهر بعض الفرض حتى يظهر القدم لا يصح، ولا بد أن يكون ساتر محل الفرض. فإن كان أقل من القدمين فلا، وأيضا يمكن متابعة المشي عليه. فإن كان لا يمكن متابعة المشي عليه يسقط فلا. ترى الشرط الآن ثابت بنفسه ساتر محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه. فلا بد أن يكون ثابت ويكون إيش يمكن متابعة المشي عليه. نعم نعم، يعني إذا كان ما يمكن متابعة المشي عليه مثل إذا مشى سقط أو تمزق تقطع وخرج أو خرج الرجل خرج بعض في الحال إذا تبع عليه المشي دقيقة دقيقتين تمزق المهم يمكن متابعة المشي عليه. لابد أن يكون ثابت ما يكون إيش يسقط ويمكن متابعة المشي عليه، ولابد يكون ساتر لمحل الفرض. إذا كانت خرقة لا يجزي أيضا إلا إذا كان شيئا يسير يغتفر. لو وضع خرقة على رجله عصبها فلا يجزع، وهذا قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعي القديم. فذهب الشافعي والحنابلة إلى أنه لا يجوز المحس عليها مطلقا مهما كان، يعني إذا كان فيها خرق يعني لابد أن يكون ساترا محل الفرض. وإذا كانت مخرقة فلا يجزي إلا إذا كان شيء يسير خرق يسير ويغتفر. أما إذا كان مخرقة فيها خروق فلا يجزي عند جمهور العلماء، هو قول الجمهور من الأحناف والجمهور من المالكية وقول الشافعي القديم. ذهب الشافعي والحنابلة إلى أنه لا يجوز المس عليها مطلقا إذا كان فيه خرق ولو خرق واحد مهما كان الخرق صغير ولو كان خرق صغير. إذن إذا كان فيه الخرق اليسير يغتفر عند الجمهور وعند الحنابلة والشافعية لا يجزي كان في خرق ولو كان خرق ولو كان صغير. وكذلك إذا كانت يرى من ورائه البشرة يعني شراب خفيف ترى من ورائه البشرة فلا بد يكون صفيق ثقيل ولا يلبس ثاني اثنين ولا يكون مخرق مسافر للمفروض ويثبت بنفسه ولا بد أن يلبس على طهارة كما سيأتي. كل هذه الشروط ولا بد أن تكون في المدة المحددة إذا انتهت المدة يخلع ويتوضأ. وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه ما دام يسمى جوربا وبقي عليه الاسم ولو كان مخرقا فإنه يمسح عليه. وقال إن الصحابة مسحوا على العصائب في غزوة ذات الرقاع كما في مجموعة الثوابت. شيخ الإسلام يرى أنه لا بأس بالمسح على الجورب ولو كان مخرقا. قال إن الصحابة ما دام يسمى جورب ما دام بقي عليه الاسم، لكن إذا كثر الخرق وصار ما يسمى جورب يربي، لكن إذا كان في خرق والاسم باقي فلا بأس. قال إن الصحابة مسحوا على العصائب إذا تلقى أظن ذهب إلى هذا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله. ولكن الجمهور على أنه لا بد أن يكون صفيقا يعني متين ثقيل ولا بد أن لا يكون مخرقا، وهذا هو الأحوط والأبرى للذمة والذي عليه أكثر العلماء. لا بد يكون إيش ثقيل وغير مخرق ولبس على طهارة يمكن مثابت المشي عليه وساتر المفروض، وهذا هو الأحوط والأبرى للذمة والذي عليه الفتوى. على كل حال فالأحرى بالمسلم أن يحتاط لدينه يكون الشرب صفيقا، فإن كان خفيفا فلا يمسح عليه بل يلبس عليه إما أن يخلعه وإما أن يلبس عليه شرابا آخر. نعم. إن لبس بعد طهر تام يعني يشترط أن يلبس الخف والعمامة على طهارة حتى يمسح عليهما. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والحديث أخرجه الشيخ البخاري ومسلم. كنت مع النبي في سفر فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا دليل على أنه اشترط طهارة للمسح على الخفين، فإن لبسهما على غير طهارة فيجب عليه أن يخلع ويتوضا ويصل رجليه نعم. للمقيم يوما وليله ولمسافر قصر ثلاثا بلياليها. ولمسافر قصر يعني سفر قصر تقدير ساقط يعني محذوف التقدير. ولمسافر سفر قصر ثلاثة بلاليها يعني ولمسافر سفر قصر. قصر صفة ليش الموصوف محذوف تقدير سفر قصر. ولمسافر قصر ثلاثا بلياليها نعم هذه مدة المسح يوم وليلة المقيم وثلاث أيام بلاليها المسافر. لحديث علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وهذا مذهب الجمهور الحنفية ورواية عن مالك والشافعية والحنابلة أن مدة المسح يوم وليلة للمقيم والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وخالف المالكية في رواية أخرى عن مالك وهو مشهور المذهب أنه لا حد في مدة المسح يوم أو ليلة ولا أكثر ولا أقل، بل يمسح أبدا ولو المعصية إلا من جنابة، فلم يوقف في المسح، ويندب المكلف نزعهما كل أسبوع مرة يوم الجمعة. المقصود أن اللي عليه الجماهير والذي دل عليه النص أن مدة محددة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوم وليلة، وتبدأ الرخص بالنسبة للمسافر إذا فارغ بيوت البلد. إذا كانت المسافة مسافة قصر أكثر من 8 كيلو، فإذا فارق بيوت البلد البيوت العامرة بدأت الرخصة، له أن يفطر في رمضان وله أن يمسح على خفيه، يبدأ بس ثلاثة أيام بلياليها، وله أن يقصر الرباعية ركعتان إذا فارق بيوت البلد. أما إذا كان في البلد أو يمشي في أول البلد ولكن ما فارق البيوت فلا ترخص. إذا كان المدينة كبيرة مثل الرياض يحتاج وقت حتى يفارق البيوت، تحتاج نص ساعة أو ساعة حتى تخرج حتى تفارق البيوت وتبدأ الرخص. نعم. من الحدث إلى مثله، يعني تبدأ مدة المسح من أول حدث بعد اللبس إلى مثله بعد يوم وليلة. فإذا لبس الخف مثلا بعد صلاة الفجر ثم أحدث الساعة 10 مثلا، تكون مدته لابد أن تكون ثابت، لابد أن تكون من الساعة 10 إلى الساعة 10. يعني لبس الخف بعد صلاة الفجر وأحدث في الساعة 10، فإنه إيش؟ يمسح إلى الساعة 10 من اليوم الثاني، إلى الساعة 10 من اليوم الثاني. إذا لبس مثلا الخف توضع لصلاة العصر ولبس الخف وصلى بوضوءه العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث ثم أحدث الساعة 10 ليلا، له إلى الساعة 10 ليلا من الليلة القادمة، ولا يحسب المدة التي صلى عليها وهو قبل أن يحدث على طهارته، ما تحسب إلا من الحدث، من حدث بعد اللبس. وهذا أحد الأقوال في المسألة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمية واختيار الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه. والقول الثاني أنها تبدأ من المسح من أول مسح بعد الحدث، وهي رواية عن الإمام أحمد. وهي رواية عن الإمام أحمد، يعني إذا لو مثلا لبس الخف توضأ وصلى العصر والمغرب والعشاء وهو على وضوءه ثم أحدث بعد العشاء ونام ثم توضأ الفجر ومسح، إذا يبدأ من أول مسح، أول مسح صلاة الفجر، يبدأ من صلاة الفجر إلى صلاة الفجر اليوم الثاني. والقول الأول يبدأ من الحدث، وهو أنه إذا أحدث في الساعة 10 من الساعة 10 إلى الساعة 10. والقول الثاني لا، يبدأ من المسح، أول مسح، أول مسح الفجر من الفجر. قولان لأهل العلم، المذهب أنه يبدأ من الحدث وهو الأرجح وهو الأولى، اختيار شيخ الإسلام أنه يبدأ من المسح من أول حدث بعد اللبس، هذا هو الأحوط. فلو لبس الخف ثم أحدث بعد صلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر، على القول الأول تنتهي المدة بعد الفجر من اليوم الثاني، وعلى القول الثاني لا تنتهي المدة إلا وقت الظهر. الأقرب ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب أن تبدأ مدة المسح من الحدث بعد اللبس. نعم. وكذا على العمامة المحنكة وذات الذؤابة إذا سترت الرأس لا ما جرت العادة بكشفه. نعم، يقول وكذا يجوز المسح على العمامة بشرط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، والمحنكة هي التي تدار تحت الحنك لأنها هي التي تشق نزعها. أما إذا لم تكن محنكة، يعني محنكة يعني لها أطراف تديرها تحت الحنك تربطها، هذه يشق نزعها إذا جاروا إلى بس على طهارة فإن كبسها وتكون ساترة للرأس. أما إذا كان جزء من الرأس مكشوف فيمسح مكشوف مع الساتر، فالمحنكة هي شق نزعها، الحكمة أنه شق نزعها. أما ذات الذؤابة هذا يسهل نزعها، فهذا يحتاج إلى دليل على أنه لا يمسح، على أنه لا يمسح عليها، فإن ذات الذؤابة يسهل نزعها. والحكم من مسح العمامة دفع المشقة أنه شق نزعها. ومثل خمار المرأة إذا كانت تديره تحت حنكها، خمار المرأة ما تغطي به رأسها إذا كان تديره تحت حنكها، أما إذا كان الخمار غير مدان تحت الحنك والعمامة غير محنكة فلا يمسح عليها لسهولة نزعها. كان العمامة على مثل ما وجد العمامة على الرأس مثل عقال تمام، ومثل الغترة طاقية انزعها ووصل الرأس ما يشق نزعها. لكن إذا كانت مدارة تحت الحنك ثلاث دائرات أو أربع دائرات مربوطة هذا يشق نزعها، تمسح عليها إذا لبس على طهارة. ذات الذؤابة، الذؤابة هذه كلها ذؤابة أيضا كذلك ما يشق نزعها، يحتاج إلى دليل. طاقية، طربوش سماع كذلك، تسمية أيضا تسميات أخرى تضع على الرأس، كل هذه ما يشق نزعها، لا تمسح عليها. انزع العقال، انزع الطربوش، انزع العقال، انزع الغترة، انزع الطاقية، انزع يعني العمامة هي غير محنكة بس على الرأس موضوعة، أو ذات الذعابة. قول مولف ذات الذعابة محل نظر، المحنكة هي التي تدار تحت الحنك لأنها هي التي تشق نزعها. مثل خمار المرأة إذا كان تدور تحت حلقها، أما إذا كان الخمار غير مدار تحت الحلق والعمامة غير محنكة فلا أمسح عليها لسهولة نزعها. ومثلها العمامة الصماء فلا أمسح عليها، وإنما ينزعها ويمسح على رأسها. ثم الصماء ما لها ذعابة ولا شيء، مثل العقال العمامة الصماء هذه لا يمسح عليها. قد جاء النص بالنص على العمامة في البخاري، قال عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، أخرجه البخاري. وفي صحيح مسلم قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، فيمسح يوما وليلة مثل الخف على العمامة يوم وليلة، كان بسها على طهارة. شوف كلامه في المغني على العمامة ذات الذؤابة، كان المغني أو النووي في المجموع أو غيره. نعم، وش ليش أصل العمامة تلبس هكذا، تلبس محنكة عشان المرأة تدفى استدفى، ليش تكون مش تكون الشهرة عادة؟ هي من العادات، إذا كان أهل البلد مثل في السودان، إذا كان السودان يلبس العمامة عادي، كيف تكون شهرة عادي؟ ها؟ هي حتى في المكان ما هي بشهرة، صار معروف من اللباس ما دام إنه يلبس في عدد كثير يلبسون ما صار شهرة. الشهرة أن يكون لباس خاص ما يلبسه إلا واحد وما شبه ذلك يكون شهرة، أما إذا كان يلبس عدد من الناس أو بعض الناس أو صفة من الناس ما يكون شرط. نعم ها هذه مسألة. نعم هذه قلنا. نعم ولو مسح ولو مسح مقيم ثم سافر أو عكس فكالحاضر. نعم لو مسح مقيم ثم سافر يعني بدأ المسح بصلاة الفجر ومسح الظهر سافر بعد الظهر ثلاثة أيام، هل يمسح مقيم؟ لا ما يمسح اليوم والليلة لأنه بدأ المسح مقيم يكمل مقيم. وكذلك العكس مسافر الآن بدأ المسح بعد صلاة الظهر ومسافر ثم وصل إلى بلده العصر يقول أنا بدأت السفر كم ثلاثة أيام؟ يقول لا ما لك اليوم والليلة لأنك قمت. إذا مسح المقيم ثم سافر أو مسح المسافر ثم أقام ليس لكل واحد منها إلا يوم وليلة. واضح هذا؟ ليس له إلا يوم وليلة إذا مسح وهو مقيم ثم سافر أو مسح وهو مسافر ثم أقام وكل منهما ليس له إلا يوم وليلة. ها؟ نعم خلاص نعم يعني مباشرة أنت يستأنف توضأ. نعم أحسن عليكم كلام صاحب المغني. نعم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني ومن شروط جواز المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء كأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا من غيرها ويشق نزعها فيجوز المسح عليها سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن قاله القاضي وسواء كانت صغيرة أو كبيرة وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجوز المسح عليها لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق نزعها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجوز المسح عليها لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق نزعها. نعم إذا كان ما في تحت الحنك شيء ما يمسح عليها ما في داعي على الرأس اخلعها اكشف الرأس ومسحها وردها مرة ثانية ما في مشقة. لكن المشقة إذا كانت مديرها الحنك أربع مرات خمس مرات ست مرات ربطها ولا يدي يفكها إلا بعد يوم وليلة هذه يشق نزعها ينسح مثل الخف. نعم كذلك لا لا ما تمسح على الخمار إلا كان مدار تحت الحنك يشق نزعها. نعم مثل العمامة المكان تبحث عن مكان تتوضأ حسن الله ويبطل بخلع وتمام مدة فيتوضأ. الجبيرة ماذا تتكلم عن الجبيرة بعدها حسن ها بعد اللي بعدها طيب ويبطل بخلع وتمام مدة فيتوضأ. طيب هنا قلنا إنه إذا بدأ المسح وهو مسافر ثم قام فإنه يكمل مسح يوم وليلة فقط كالمقيم. فلو مسح المسافر يومين مثلا ثم قام بطل المسح وانتهت المدة لأنه تجاوز اليوم والليلة. وكذا إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فليس له إلا إكمال يوم وليلة. مبطلات المسح يبطل بخلع إذا خلع الخف أو الجورب الشراب خاص بطل الوضوء إذا خلعه الخلع إذا خلعه ولو تمت المدة إذا خلعه وانكشف كشف الوضوء بطل المسح إذا كان على وضوء من توضأ وبقي على وضوء هذا ما يضر، لو بس يلبس ويخلع، لو مثلا توضأ لصلاة العصر ولبس الخف ثم بقي على طهارته ولبس الخف ثم خلع صلى العشاء بدون إيش، بدون شراب، بدون خف، ثم لبس بعد العشاء على طهارته ما يضر، يخلع على طهارة الأولى ما يضر، لكن إذا خلعه بعد المسح هذا هو الذي يبطل. أما ما دام على طهارة الأولى إذا خلع ما يضر، ثم لبس مرة أخرى، إذن يبطل بالخلع ويبطل بتمام المدة، انتهت المدة خلاص بطل المسح، انتهت المدة يوم وليلة خلاص عليه أن يخلع ويتوضأ، انتهت ثلاثة أيام بلا إله المسافر يخلع. فلو خلع الخفين قبل انقضاء المدة وكشف رجله بطل الوضوء ولا بد أن يتوضأ ولو كان على طهارة على الصحيح، خلافا لما ذهب إليه بعضهم من أنه إذا كان على طهارة يستمر حتى يحدث، هذا مذهب الحنابلة. قال بعضهم إنه إيش، إنه إذا كان على طهارة يستمر حتى يحدث، وهذا مذهب ابن حزم، أظن اختيار الشيخ سالم تيمية وأظن يكتبها الشيخ محمد تيمية رحمه الله. إذا خلعه على طهارة أو تمت المدة على طهارة يقول استمر حتى يحدث، انتهت المدة أو خلع لكن ما تغلظه استمر على طهارته حتى يحدث. هذا ذهب للشيخ السام وابن حزم مفتي الشام، ذكر للعالي جمهور العلماء أنه إذا انتهت المدة بطل الوضوء ولو لم يحدث، فبطل انتهى المدة، لأن النبي حدد قال المقيمة ولا والمسافر تدعو من بلالها، فإذا انتهت المدة بطل الوضوء ولو ما تقضى وضوء، هذا هو الصحيح. إذا انقضت مدة المسح بطل الصلاة، لأن هذا مقتضى المسح وهذا هو مقتضى التحديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد المقيم يوم وليلة ومسافة أيام، فعلم أنه إذا انتهت المدة بطل الوضوء، فيجب عليه حينئذ أن يخلع خفيه ويتوضأ. نعم. فأما الجبيرة فتمسح في الطهارتين إلى حلها إن لم يعد بها موضع الحاجة. نعم، الجبيرة هي ما يوضع على على على الجرح أو على العظم إذا انكسر، سمى جبيرة لأنها تجبره، مثل جبس من الصاقة أو مثلا شيء من الجليد، كانوا سابقا يجبرون المكسور الذي كسر رجله يجعلون شيء من الجليد، وهذا بسريع يجبر العظم أسرع من الجبس اللي يضعه الأطباء، فهذا يسمى الجبيرة، هذه يمسح عليها حتى تبرأ ولا يشتق لها على طهارة، لأنه قد يحصل الكسر والجرح وهو على غير طهارة، ما له حيلة، ما يشتق له الطهارة وليس لها تحديد يوم وليلة، يمسح عليها حتى تبرأ، لكن بشرط ألا يعدو بها موضع الحاجة، يعني العصابة أو الجبص أو اللصقة ما تجاوز مكان المكسور أو المكان المجروح، مكان الجرح ما تزيد، فإن زادت يجب حلها الزيادة، يزيل الزائد، لكن قد يقال أنه قد يزيد الربط، يحتاج إلى أن يزيد عن المكان، هذا لابد أن يخلع، قال بعضهم إذا اضطر إلى هذا يتيمم للزائد. ها؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن إذا الجبيرة هي التي توضع على الجرح والكسر لينجبر، هي التي توضع على الجرح والكسر لينجبر، سواء كان جريدا أو جبس أو لصقة أو غيرها، هذه يسمى إيش؟ يسمى جبيرة. حكمها يختلف عن حكم الخف، يعني أحكام الجبيرة تختلف عن إيش؟ أحكام الخف. الخف يشترط له الطهارة، والجبيرة لا تشترط له الطهارة، يمسى عليه ولو وضعت على غير طهارة. لماذا؟ لأن الإنسان قد يصاب بالجرح أو الكسر وهو على غير طهارة وليس باختياره، فلا يشترط له الطهارة. ثانيا، المسح الخف له مدة محددة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بالليل للمسافر. والجبيرة لا تتوقت بمدة، لا تتوقت بمدة، بل يمسح عليها حتى يبرأ الجرح. ثالثا، الجبيرة لا تختص بعضو بعينه، بل تكون على أي عضو حسب الحاجة، بخلاف العمامة والخمار والخف. العمامة ما تكون على الرأس، والخمار المرح على الرأس، والخف لا يكون على الرجل. لو وضع على يديه الشراب ما يمسح عليها، أو وضع على ركبته لا، لها مكان معين الخف والخمار. الجبيرة ما لها مكان معين، أي عضو يمسح عليه ويمسح عليه. وأيضا كذلك الجبيرة لا يشترط المسح على الجبيرة من الحدث الأصغر، بل يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر. الخف لا يمسح عليها إلا في الحدث الأصغر، الجنابة لا يمسح، بل يجب عليها النخلة ويغسل جسمه كامل، يعمم جسده بالماء ويخلع الخفين. أما الجبيرة يمسح عليها حتى في الحدث الأكبر، حتى في الجنابة، وإذا كان لصقة يمر عليها ما كفى، وإذا مر عليها مسحها، وإلا ممكن مسحها تيمم عليها. فالجبيرة لا يشترط مسح الجبيرة من الحدث الأصغر، بل يمسح في الحدثين بخلاف الخف والعبامة. الجبيرة يمسح عليها المسح عليها عزيمة، بخلاف غيرها فالمسح عليها رخصة. المسح على الخفين رخصة، إن شاء مسح وإن شاء غسل، لكن المسح على الجبيرة واجب، لا يجوز أن يغسل لأنها إذا أصاب الماء يتضرر. ها؟ صاب إيش؟ يزيلها بالماء، على قدر المستطاع بالمسحب، أو يخلع جبيرة وجبيرة أخرى. الجبيرة الخفين يمسح على ظاهرهما بخلاف الجبيرة فيمسح جميعه. الخف يمسح ظاهر الخف ولا يمسح عليها، أما الجبيرة يمسح عليها كلها. فهذه إيش أمور تخالف إيش الجبيرة فيها المسح. فصارت الأمور إيش التي يخالف فيها المسح الجبيرة الخفين ما هي؟ كم؟ أولا لا تشترط الطهارة للجبيرة وتشترط للخف والعمامة. ثانيا الجبيرة لا تتوقف من مدة والخفان لهما مدة يوم وليلة. الجبيرة لا تختص بعضو بعينه والخف يختص بعضو بعينه. الجبيرة يمسع عليها في الحدث الأكبر والأصغر، الخف لا يمسع عليها في الحدث الأصغر دون الأكبر. الجبيرة المس عليها عزيمة والخف المس عليه رخصة. الخفين يمسع على ظاهرهما فقط والجبيرة يمسع عليها جميعا. هذه الفروق بين عيش بين الجبيرة وبين الخف. نعم، إذا كان ما يضر نزعها يجب عليه ينزعها، فإذا نزعها وصلى يجب عليه أن يعيد الصلوات، ينزعها ويزيل العضو ويغسل، انتهت الحاجة. الجبيرة للضرورة، إذا كان قال الطبيب انزعها ما تضر واغسلها ولم يفعل ما صح الصلاة، يجب عليه إذا كانت في موضع الوضوء يجب عليه ينزعها ويغسل، فإذا تساهل وصلى صلاة غير صحيحة، يجب عليه أن ينزعها ويغسل مكانها ثم يصلي. يمسح عليه نعم يغسل مش تبني كامل العضو، هي جزء من الجسد على الأصبع على كذا، يمسح عليها ويغسل بقية العضو، هذا لابد منه نعم. أحسن الله عليكم. باب الغسل وموجبه خروج مني بلذة وتدفق ودخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا وموت وحيض ونفاس وإسلام، وفرضه النية وغسل كل بشرته وباطن فمه وأنفه، وإن نوى طهارتين أجزأ كما لو تيمم للحدثين والنجاسة، وسنته الوضوء قبله وإزالة ما به من أذى وغسل كفيه والتسمية وحفي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة وغسل رجليه ناحية لا في حمام ونحوه والدلك والولاء، ويسن لجمعة وعيد وخسوف واستسقاء وإفاقة واستحاضة وإحرام وغسل ميت ودخول مكة وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والطواف، ويحرم بالحدث مس المصحف والصلاة والطواف وبالجنابة الثلاثة والقراءة واللبث في المسجد بلا وضوء، وبالحيض والنفاس الخمسة والصيام والوطء في الفرج إلى الغسل والطلاق إلى الانقطاع. نعم، في أحد السؤال؟ نعم كشف ليش كشفه؟ يبلا نعم كشف شيء من الفرض ها السلام. نعم لو أنا لبس جوربا ثم لا لا يمسح على الجرب الثاني بعد المسح، يخلع الجرب الثاني ويمسح على الأول، إلا إذا لبسه قبل أن يحدث على طهارة الأولى لا بأس. توضأ وصل العصر وعلى طهارة، ثم لبس بعد العصر جرب ثاني وعلى طهارة لا بأس، ولبس بعد المغرب جرب ثالث وما انتقض الوضوء لا بأس. أما بعد انتقض الوضوء لا ما يلبس، يكون على جرب الأول. في إيش؟ نادي ممكن في الفتاوى لا يرى على المدح حدث بعد اللبس. وهما قبل أن يحلل أو الآن يحلل ما يصح الحديث في ضعف، لا يصح الحديث معروف فيه يعني. نعم خير. وهو وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.